السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء لموافق 28 من شهر جمادى الآخر العام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتابه المنتقى في كتاب الحج: باب ما يصنع من أراد الإحرام، باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. وتقدم في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها في باب جواز العمرة في جميع السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. تقدم أن إسناده صحيح، ظاهر إسناده صحيح، وأن المعروف عن عائشة رضي الله عنها أنها أربع عمر كما في الأخبار الصحيحة. وسبق الإشارة إلى قولها وعمرة في شوال، وأنه متأول على أن المعنى أنه ابتدأها، أنه عليه الصلاة والسلام يعني ابتدأ في شوال وأنهاها في ذي القعدة من جهة العمل. وفي هذا نظر، وقد راجعت كلام بعض أهل العلم ووجدت كلام القيم رحمه الله في هذا. وهذا الخبر مثل ما تقدم إسناده صحيح، وهو من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وقالوا إن قبل ذلك ممن تأوله حتى لا يختلف مع الأخبار الصحيحة من الخبر الصحيح عنها في الصحيحين، أن قولها عمرة في شوال المراد بها عمرة الجعرانة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم إلى حنين في هذا الوقت، ثم لما قسم غنائم حنين في شهر ذي القعدة اعتمر عمرة ذي القعدة، لكن كان خروجه في شوال من مكة، فلهذا قيل إن معناها عمر الشوال من جهة أول خروجه، من جهة أول خروجه، وأنه في هذه الخرجة اعتمر لما رجع. وهذا أيضا تأويل متكلف، هذا تأويل متكلف. والأقرب والله أعلم أن هذه اللفظة فيها وهم كما يقول القيم، والقيم رحمه الله قال في هذه السنن هذا اللفظ وهم ولم يتكلم عليه المنذري. ثم تأول نوع من التأويل حتى توجيه الخبر، لكن كأنه قوة كلام يدل على أنه جزم بأنه وهم، وقال لعله وقع لها، إما أن الوهم منها رضي الله عنها وأنه وقع لها ما وقع من ابن عمر في عمرة رجب، فكذلك وقع لها في قولها عمرة في شوال، وهذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم أنه كما قال وهم من مثلا من هشام العروة أو من عروة والده، أو يحتمل أيضا أنه من داود بن عبد الرحمن العطار، هذا وإن كان ثقة لكن الحديث رواه مالك في الموطأ عن هشام عروة عن عروة مرسلا. وأشار ابن عبد البر إلى أن هذا هو الثابت في هذا الخبر وأنه مرسل، فالخبر معلول يعني، وإن كان ظاهر إسناده كما تقدم عند أبي داود صحة، لكن هذه اللفظة فيها غرابة بالنظر إلى الأخبار الصحيحة وبالنظر إلى روايتها نفسها رضي الله عنها. قال رحمه الله: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. وسيذكر أيضا بابا بعد ذلك بعد أبواب في أحكام التلبية، وفصل أحكام التلبية عن هذه الأحكام مع أنها مرتبطة بها لأن الإحرام يكون بالتلبية. قال باب ما يصنع. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. عندهما زيادة حتى تطهر، حتى تطهر. رواه أبو داود والترمذي، وهو من طريق محمد بن إسحاق. حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن داود عن عكرمة هو مجاهد وعطاء عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه. وخصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ وضعيف رحمه الله، وسيأتي أيضا له حديث آخر، الحديث مطول، حديث ابن عباس في ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في ثلاثة مواضع كما سيأتي إن شاء الله، وهو من طريق خصيف. هذا الخبر دلالته على مشروعية الاغتسال كما قال رحمه الله من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره، وهذا هو الحكم الأول، وهو الغسل، وهو الذي يصنعه المحرم، وأنه يشرع له الغسل. والغسل للإحرام ورد فيه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة، من أشهرها حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، رواية يعقوب بن عبد الله المدني عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ويعقوب هذا ضعيف ضعيف. وأيضا روى الحاكم والدارقطني أو روى الحاكم والدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم لإحرامه وأن يغتسل دخول مكة، وهذا من أقوى ما ورد، ظاهر إسناده أنه جيد لا بأس به، وهو أقوى ما ورد في هذا. وقوله من السنة على الاصطلاح المعروف عند العلماء أن حكمه حكم المرفوع. وورد عن عائشة عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رأسه بخطمه، لم يتذكر غسل بدن ما ذكرت غسل رأسه، وإسناده ضعيف أيضا. فالأخبار في هذا كلها فيها لين وضعف، وأهل جماهير العلماء على أنه يشرع الاغتسال للإحرام، وقالوا إن الإحرام يشرع له التطيب، يشرع التطيب قبل أن يحرم بلا خلاف كما سيأتي إن شاء الله، يشرع له التطيب. وإذا شرع التطيب فلا بد أن يكون التطيب وهو من باب التحلية، ألا يكون أو لا يوضع الطيب على البدن إلا بعد التخلية، لأن التخلية قبل التحلية وهو التطيب، تطيب البدن وتنظيف تطيب البدن. فإذا طيب البدن بإزالة الأذى بالاغتسال وإزالة الأذى بإزالة الشعر الزائد وكذلك الأظفار نحو ذلك، فكذلك أيضا قالوا إنه دخول في عبادة ويحصل اجتماع في هذه المشاعر، فيشرع الاغتسال كما يشرع الاغتسال ليوم الجمعة. وهذه تعاليل فيها نظر، وجماهير أهل العلم نظروا إلى أخبار واردة في هذا الباب وقالوا إنها تدل على مشروعيته. والأظهر والله أعلم أنه مطلوب، لكن ليس مطلوبا لذاته، لذات الاغتسال، وأنه كما يشرع الاغتسال للجمعة، كما يشرع الاغتسال للجمعة، لأن المقصود من اغتسال المحرم هو التنظف، هو تنظيف البدن. فعلى هذا إذا كان بدنه نظيفا أو مثلا اغتسل قبل ذلك ولم ينوي اغتسال الإحرام، مثل إنسان اغتسل للجنابة أو مثلا اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة ثم بعد ذلك أحرم، فهذا يغنيه، لأن المقصود أن يحرم في بدن نظيف، بدن نظيف، فيكون الاغتسال لأجل تنظيف، يعني ليس عبادة مطلوبة على كل حال، كالغسل للجنابة، الغسل للجنابة، ولهذا هذا الغسل ليس له بدل على الصحيح، لا ليس له بدل على الصحيح، ولا يشرع التيمم بدل الغسل إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعماله مثلا لمرض نحو ذلك أو عدم الماء، فلا يشرع له التيمم، وذلك أن هذا الغسل على هذا القول مسنون، والغسل المسنون مشروع للنظافة، وما شرع للنظافة ليس له بدل، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله على ما في مسألة اغتسال المحرم، وأنه لا يشرع له التيمم. وعلى هذا ومما يدل عليه، يدل على أنه غسل نظافة، أن النفساء يشرع لها، وفي حديث أسماء بنت عميس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل كما في صحيح مسلم، أمرها أن تغتسل، ومعلوم أن اغتسال النفساء لا يرفع الحدث ولا تستبيح به الصلاة، فدل على أنه غسل نظافة لأنها تغتسل والحدث معها، فدل على أنه اغتسال نظافة، إذا كان نظافة البدن حاصلة وموجودة في هذه الحالة يكفيه هذا، وعليه أن يؤدي السنن الأخرى، ومن أهمها الطيب، وكذلك أيضا النظافة في البدن من في إزالة الشعور، الشعر الأبيض والعانة وقلم الظهر، وهذه أيضا إزالتها عند الحاجة، لا يقال إنها مشروعة لخصوص الإحرام، لهذا لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود منه هو الاستعداد لهذا النسك بالتطيب. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ترجل وادهن ولبس رداء إزاره ورداءه، ولم ينه عن شيء إلا عن الأربية والأزر التي تنضح أو تنضح طيبا، يعني التطيب في البدن. فقوله ترجل والدهن مما يدل على أنه يشرع التنظف البدن، فلهذا إذا احتاج إلى غسل بدن ونظف بدنه كان أمرا مطلوبا، كان أمرا مطلوبا ومشروعا في هذه الحال. أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم في دلالة على صحة إحرام الحائض والنفس، وهذا محل اتفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تدخل الحج على العمرة أن تغتسل، أمرها أن تغتسل وهي في حال حيضها رضي الله عنها، وهذا المعنى تكرر في الأخبار كما تقدم في حديث أسماء بنت عميس وفي حديث عائشة رضي الله عنها وفي هذا الحديث. وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت، وكذلك هي لن تسعى أيضا، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وما دامت في هذه الحال فإنها لا تطوف، وهذه تأتي أحكامها يعني في الحديث الآتية إن شاء الله في صفة الحج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وهذا الحديث سيأتي أنه عند الشيخين في عند ذكر الرواية الثانية. وهذه الرواية أنها تطيب النبي عليه الصلاة عند إحرامه بأطيب ما أجد، أطيب ما أجد تقول. هذا عند البخاري، هذا اللفظ أو هذه الرواية عند البخاري في طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه عنها رضي الله عنها، عنها رضي الله عنها. وكذلك هي عند مسلم من طريق عثمان بن عروة، عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عنها، عن عائشة رضي الله عنها. لكن لفظ مسلم بأطيب ما أقدر عليه، ما أقدر على هذا لفظ مسلم. وفي قولها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية التطيب للإحرام، مشروع التطيب عند الإحرام، هذا المراد. ليس المراد هي قالت عند إحرامه، أما إذا دخل في النسك فلا يجوز، إن المراد عند إرادة الإحرام، عند إرادة الإحرام. وهذا هو قول جماهير العلماء وهو الصواب، وهو الذي ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقولها كنت في دلالة على أن كان، قيل إنك كان لا تدل على التكرر والاستمرار، لأنها لم تفعل ذلك إلا في الحجة الوداع، وحجة الوداع كانت مرة واحدة، يعني هذا الحديث حجة الوداع ولم يفعل ولم يكن له مرة واحدة. وقيل إن المراد التكرار في الطيب، في التكرار في الطيب، والمعنى، وقيل إن المعنى كنت أطيب إن كان ليست تدل على الاستمرار والتكرر على سبيل النص، إنما على سبيل الظهور، هي على سبيل الظهور وليست نصا فيه. وعلى هذا تكون بحسب القرائن، قد تدل القرينة أنها للتكرار، وقد تدل القرينة أنها لغير التكرار. وهذا اختاره بعض المحققين أو نسبوه إلى بعض المحققين من الأصوليين، لا يقال إنها للتكرار مطلقا ولا لعدمه، بل هي للتكرار ظهورا، يعني يظهر بها التكرار، ولهذا قد تكون لغير التكرار بوجود القرينة. ولهذا مما اشتهر في قولهم، من قول العرب، كان حاتم يقري الضيف، يقري الضيف، وهذا لا شك تكرر منه، فيدل على تكرار هذا، تكرار الكرم منه لما علم وعرف منه من الكرم والسخاء. فلهذا قالوا إذا دلت القرينة دل على التكرار من صيغتها. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، الصحيحين كنت أطيب رسول إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، عند النسائي بعد أن يرمي جمرة العقبة بإسناد صحيح. وفيه دلالة كما تقدم على أن الطيب سنة للمحرم، وأن يكون بأطيب ما يجد ويجتهد في الطيب. وهذا أيضا ثابت في الأخبار عن النبي على عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال مالك رحمه الله إنه لا يشرع وجود الطيب وأن يبقى على بدنه وهو محرم، وهذا خلاف الأخبار. وسيأتي أنها قال كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند النساء بسند جيد وابن حبان بعد ثلاث، بعد يعني بعد ثلاثة أيام وبعد ثلاث ليالي. واستدلوا بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه في حديث طويل، وفيه أن أعرابيا، أن رجلا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم بعمره وقد تضمخ أو بالخلوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، في لفظ ما كنت صانعا في حجك، عند هذا عند الصحيحين، وعند مسلم، وعند مسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ويدل على أنهم كانوا يعلمون أمر الحج ويخفى عليهم أمر العمرة، فقالوا إن النبي يعني أمر بنزع الجبة وأن يغسل عنه الخلوق، فدل على أنه لا يجوز الطيب للمحرم، وهذا الاستدلال ضعيف، والجواب عنه سهل. أولا هذا الحديث، هذا الحديث في العام الثامن، في العام الثامن للهجرة، وحديث عائشة رضي الله عنها في العام العاشر، فلو ثبت أن هذا يدل على عدم جواز أن الطيب للمحرم لا يجوز أن يبقى أثر بدنه ولا يتطيب عند إرادة الإحرام فإنه منسوخ. والجواب الثاني وهو أصح وأقوى أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإزالة الطيب، بإزالة الطيب عنه، إنما أراد تطيبا خاصا، ما أراد بإزالة الطيب المأذون فيه المعروف الذي جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، إنما أراد الخلوق، الخلوق وهو الزعفران، والزعفران لا يجوز للرجل أن يتزعفر على ظاهر الأخبار ولو لم يكن محرما، فكيف إذا كان محرما؟ في من باب أولى أن ينهى عن الزعفران. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن التزعفر للرجل، أو نهى الرجل أن يتزعفر، نهى عن التزعفر للرجل، هذا لفظ الصحيحين. وجاء في رواية شاذة نهى عن التزعفر عند النسائي، وهذه رواية شذ بها بعض الرواة، وإن كان ثقة الذي رواها فالحديث محفوظ عن من رواه، لعل إسماعيل بن علي رواه عن جمع كثير، وانفرد بعضهم برواية نهى عن التزعفر، والصواب أنه مقيد نهى عن، ليس نهى عن التزعفر، فالمرأة هذا من طيبها، إنما نهى عن التزعفر للرجل، أو نهى أن يتزعفر الرجل. فهذا الجواب هو الجواب الصحيح والجواب السديد، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أو أمره بإزالة هذا الخلوق، ولهذا أمره بغسله، بل قال انزع عنك الجبة، قال انزع عنك الجبة، أمره بنزعها، ولأنها لا تصلح للرجل سواء كان محرم أو غير محرم. ثم الآثار أيضا عن الصحابة في هذا ثبتت، يعني أخبار في بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدل على استقرار هذا الأمر وثبت بجواز بل مشروعية الطيب للمحرم. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، أخرجاهما يعني الشيخان. هذه الرواية أن النبي كانت يحرم إذا تطيب بأطيب ما يجد، هذه الرواية فيها أنه هو الذي تطيب عليه الصلاة والسلام، فنسبته إليه لأن الطيب واقع عليه عليه الصلاة والسلام، وإليه أن النهي باشرت ذلك رضي الله عنها. هذه الرواية راجعتها، والذي رأيت عند البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، وهي الرواية المتقدمة عن أبي يعني عن عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود نعم، عن أبيه عنها رضي الله عنها، ولفظه كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. هذا الذي عند البخاري، عند البخاري كما تقدم. هذه الرواية هي رأيتها عند البخاري، أما مسلم فهو عزاها إلى الصحيحين، ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. ولفظ مسلم تقدم، لفظ مسلم تقدم كما هو عندهم في الرواية المتقدمة، ولفظ مسلم بأطيب ما أقدر عليه، بأطيب ما أقدر عليه. وبالجملة هذه الألفاظ تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب بأطيب الطيب ويكثر من الطيب، حتى إنه ترى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى في رأسه ولحيته بعد ذلك بعد ما تطيب، يعني تراه بعد طيبته ثم تراه بعد الإحرام، بعد ذلك بعد الإحرام بمدة. جاء في الرواية المتقدمة بعد ثلاث. والطيب يشرع أن يكون في البدن، ولهذا قالت في رأسه ولحيته، فلا يكون في الثياب، لا يشرع التطيب في الثياب، ويكره عند جماهير العلماء. وبعض أهل العلم كالظاهرية ووجه في المذهب اختاره الآجري وجماعة، قال يحرم تطيب الثوب لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران، لا تلبس لها. والورس نوع من الطيب نبت في اليمن، قال ولا تلبس شيئا من الثياب، دل على أنه منيع، لكن اختلف الجمهور على أنه مكروه، ذهب بعض العلم إلى التحريم وظاهر الخبر. ثم السنة دلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يتطيب في بدنه، وقالت في رأسه ولحيته، في رأسه، وهذا من الحكمة هو. ولهذا يظهر والله أعلم أنها لم تذكر الطيب مثلا أنه في داخل بدنه عليه الصلاة والسلام، مثلا لأنه قد يعلق بردائه عليه الصلاة والسلام، لأنه في الغالب يعلق، ولهذا لم تذكره، إنما ذكرت أعلى البدن في الرأس واللحية حتى لا يعلق بردائه عليه الصلاة والسلام. وثبت عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نتطيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسك في حجة الوداع، وتعرق إحدانا فيسير على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الطيب مشروع في حق الجميع، حق الرجال والنساء، لكن الطيب من طيب النساء الذي من طيب النساء، وكذلك أو إذا كان تطيب مثلا وهي في جماعة النساء ولا تكون قريبة منهم، هذا كما هو معروف من مسير النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كنا في مسير آخر. ولهذا قالت كانت إحدانا تلبس من جلبابها على رأسها، يعني تضع من جلبابها على رأسها، فإذا مر بين الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، يعني كانوا جاوزونا كشفناه، مع أنه في طريق آخر ليسوا في نفس الطريق، ومع ذلك كانت تسدل الواحدة منهن حجابها على وجهها. نعم. قالت رضي الله عنها ثم أرى وبيص الطيب أو أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته. الوبيص هو اللمعان والبريق، وبيص الدهن هو البريق واللمعان. أما الدهن الذي ليس بطيب هذا لا بأس به أن يدهن به رأسه لو احتاج إليه، إنما النهي عما كان من نوع الطيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد. وهذا روى أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا إسناد على رسم الشيخين، على رسم الشيخين إسناد صحيح. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، بعض ألفاظه في الصحيحين. سيأتي الحديث في هذا إن شاء الله فيما يتعلق في لباس المحرم وما يجتنبه المحرم، لكن ذكر هذا الحديث لتعلقه بما يستعد به من أراد الإحرام. وليحرم أحدكم في إزار ورداء. الإزار يكون على أسفل البدن، والرداء يكون على أعلى البدن، ونعلين يعني ما يلبس ما يستر الكعبين وهما الخفان، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا في حديث ابن عمر، وهذا في الصحيحين، في حديث ابن عباس في الصحيحين: ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى أن العمل استقر على حديث ابن عباس، وأنه منسوخ، حديث ابن عمر منسوخ، وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة، هو قول الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا الإحرام في إزار، فيسن أن يحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء. الإزار لأسفل البدن والرداء لأعلى، وهذا سيأتي إن شاء الله كما تقدم. ونعلين، ويسن أن يكون الإزار إزاره ورداءه أبيضين، فذكروه للمحرم، وإن كان البياض مشروع مطلقا للمحرم وغير المحرم. فقد ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثياب البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وإسناده صحيح. وروى أحمد والترمذي والنسائي إسناد صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. فتحرر من حديثين أنها من خير الثياب كما في حديث عباس، وأنها أطهر وأطيب كما في حديث سمرة رضي الله عنه. وحديث سمرة إسناده أيضا صحيح، وفيه الأمر بلبس ثياب البيضاء، ثياب بيضاء، وإن جاز أن يحرم في غيرها، ودلت الأخبار على جواز لبس الثياب السوداء والبيضاء وغيرها من سائر الألوان. فالأصل في الثياب الحل. نعم. في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. هذا كان كما تقدم في حديث ابن عمر في أول أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في المدينة فقال، فأمر بالقطع، ثم خطبهم بعد ذلك في عرفة ولم يأمر بالقطع. سيأتي أن هذا هو الذي استقر عليه الأمر كما في حديث ابن عباس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وهو متفق عليه من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما. و عند مسلم، هذا سيأتي اللفظ، قال وفي لفظ، نعم، وعند مسلم كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها، ما أهل، في اللفظ الأول تكذبون فيها على رسول الله، التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وفي اللفظ، وهذا اللفظ عند مسلم، البيداء التي تكذبون فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، حين قام به بعيره. وفي نعم وفي لفظ، وفي لفظ ما أهل، هذا من كلام مصنف رحمه الله، قال وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجه أخرجه. هذا اللفظ في قوله ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام بعيره كما تقدم هو اللفظ الذي عند مسلم، ذكرته أنه عند مسلم، هو عزاه إليهما، لكن وجدت هذا اللفظ عند مسلم من طريق موسى بن عقبة عن سالم عنه رضي الله، ولم أره بهذا اللفظ عند البخاري، لأن هذا اللفظ عند مسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وتقدم أنه عندهما من عند المسجد، من عند المسجد، وهذا اللفظ من عند الشجرة حين قام بعيره، لكن عنده عند البخاري من طريق عبيد الله عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، هذا يقوله ابن عمر، كان يصلي في مسجد، يعني في مسجد الحليفة، لأن الشجرة التي ذكرت كانت بعدما يعني بعدما يصعد من المسجد ومتجه إلى مكة يقابل هذا الموضع عند الشجرة، فلهذا ذكروا الإحرام عندها. ابن عمر رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه، البيداء الأصلها من البيد، وهي الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر، من البيداء، وهي أرض أو مكان يعلو الحليفة، مثل المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسير متجه إلى مكة. بيداءكم هذه التي تكذبون، تكذبون أي تخبرون، تخبرون بخلاف الواقع الشرعي، لأن الكذب، لأن الكذب في الشرع، كذب في لسان الشرع المراد بالإخبار بخلاف الواقع، وليس المراد به الكذب تعمد الكذب، كل من أخبر عن أمر ولو في فتوى ولو في حكم على خلاف الواقع، أو مثلا أخطأ مثلا في نقل أمر وقال هذا الحاصل كذا والواقع كذا وهو خلاف الواقع يقال كذب أي أخطأ. ومنه كذب أبو السنابل قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه قول عبادة كذب أبو محمد، هذا وقع في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم يعني في، ومنه كذب سعد لما قال تستحل الحرمة قال كذب سعد، يعني أنه أخبر بخلاف، يعني أخطأ في هذا الخبر، وهذه لغات قريش، وهذا المعنى، وليس المعنى نسبتهم إلى الكذب فيها. بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، متفق عليه. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أهل لما قام، لما بعدما صلى وركب بعيره عليه الصلاة والسلام، كان عند الشجر وعلى بعيره، أهل بنسكه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في اللفظ الآخر عند المسجد، كما إلا من عند المسجد، وليس المعنى أنه أخر الإهلال حتى تقدم إلى البيداء، إلى البيداء. وهذه المسألة جاءت الأخبار فيها عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا اختلاف بينهم في هذا. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه، في حديث جابر، وكذلك أيضا معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهم، أخبروا أنه أهل حين استوى به بعيره عليه الصلاة والسلام، استوى به بعيره يعني حين ركبه واستوى عليه. قال وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت براحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أنه أحرم حين استوت به راحلته. وهذا هو القدر الذي يتحصل من الأخبار في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ركب بعيره واتجه وكان متجها إلى مكة إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، أهل عليه الصلاة والسلام، أهل بالتوحيد، أهل بإحرامه صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي في الأخبار التي سيذكرها مصنف رحمه الله. وأما إهلاله وما أهل به، هذا سيأتي أيضا نوع إهلاله عليه الصلاة والسلام، في وكذلك نوع وأنواع النسك ستأتي إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ركب استوى على بعيره استقبل القبلة، كما روى البخاري معلقا مجزوما به وصله ابن نعيم أنه استقبل القبلة. وهذا أيضا يظهر والله أعلم أنه حتى في الأحاديث الأخرى المراد أنه لما استوى بعيره واستقبل القبلة، وإن لم يصرح به لأن اتجاهه إلى جهة مكة، إلى جهة القبلة، إلى جهة، لكن جاء صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولهذا يشرع لمن أراد الإحرام وهو إذا ركب سيارته، إذا ركب سيارته، لكن عليه يتحرى جهة القبلة، وإن كان يعني سيارة إلى جهة غير جهة القبلة يتحرى انصرافها إلى القبلة ثم يلبي، أو يلبي وهو على الأرض، يلبي وهو على الأرض. وإن كان الأفضل أن تكون تلبيته حين يركب، لأن الأخبار المنقولة في هذا حين استوى على راحلته. كذلك يقال لمن كان على سيارة يركب سيارة حين يستوي على سيارته يلبي مباشرة، والأظهر أنه يبادر ولا ينتظر مثلا اتجاه السيارة إلى، لأنه قد يكون في مكان متجه إلى غير جهة القبلة، لكن حين يركب يريد أن يسير. هذه القاعدة، أن هذه المسائل، أن هذه الأحوال التي يشرع فيها الذكر يكون حال ركوبه مباشرة، كحال استواء على الفرك، وكذلك حال وقراءة أذكار السفر يكون حال ركوبه مباشرة، حال ركوبه مباشرة يبادر بالأذكار. كذلك حال ركوبه على سيارته، حال ركوبه على بعيره، على دابته، يبادر إلى التلبية، يلبي بما يريد أن يلبي، وإن تلفظ بما يريد أن يحرم به عمرة حجة فلا بأس بذلك، كما دلت على ذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشرع أيضا كما بوب عليه البخاري رحمه الباب التحميد والتسبيح والتكبير، وذكر عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوى على بعيره حمد الله وكبره، حمد الله وسبحه وكبر ثم أهل، أو قال وأهل. هل هذا يبين أيضا أن هذا مما يشرع وهو الذكر، هو الذكر قبل التلبية، يعني بالثناء على الله سبحانه وتعالى قبل أن يلبي، ما يبين أن إحرام الحج كإحرام الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة تحريمها التكبير، تحريمها وتحريم التسليم. الحج أيضا تحريمه التلبية، تحريمه، لكن يشرع قبلها هذا الثناء، هذا الثناء قبل الدخول فيها، قبل الدخول في الإحرام. هذا الفرق بينه وبين الصلاة، أن في الصلاة يكون الثناء بعد التكبير، وكأنه الله أعلم أنه حين يكبر هذا التكبير هو ثناء على الله، ثناء عظيم عليه سبحانه وتعالى، أو من أعظم الثناء. ثم أيضا يبادر إلى دعاء الاستفتاح وما تيسر من أدعية، من أي دعاء من أدعية الاستفتاح. كذلك في الحج يكبر الله، يحمد الله ويسبحه ويكبره كما في حديث أنس. وهذا كله ليس واجب، إنما هذا من الأمر المشروع، الأمر المشروع، وربما لم يذكره كثير من الفقهاء رحمه الله عليهم، لكن نص عليه أهل الحديث كالبخاري رحمه الله. كما تقدم أنه يشرع للمحرم أن يعني عند إرادة الإحرام التجرد، هذا سيأتي الإشارة إلى ما يتعلق بالتجرد وأحكام ما يجتنب المحرم، لكن التجرد من الثياب كما تقدم الإشارة إليه، يتجرد قبل الإحرام، يتجرد من الثياب المحيطة للبدن المصنوعة للبدن. ولهذا قال ونزع المخيط وغيره، ونزع المخيط وغيره، فهذا كله قبل الإحرام، كله الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره، مثل يعني إزالة الأذى مثلا إن كان الشعر طويل من الأبيض والعانة، وكذلك قلم الظفر، لأن الأمر مطلوب من خصال الفطرة، فيشرع أن يكون حال إحرامه على حال طيبة من تحصيل خصال الفطرة. وقوله المخيط، هذه العبارة مشهورة عند الفقهاء، وأول من أثرت عنه هو إبراهيم يزيد النخعي رحمه الله، ومن أهل العلم من نازع في هذه العبارة وقال الأولى أن يقال المحيط، وهي موجودة في كلام الشافعية، قالوا المحيط بدل المخيط، حتى لا يتوهم أن النهي عن ما فيه خياطة، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد يلبس ما فيه خياطة ولا بأس بشيء، إنما منهي عن المحيط، عما يحيط بالبدن جميعا كالبرانس مثلا التي تغطي جميع البدن، تغطي جميع البدن من الرأس إلى أسفل البدن، أو تغطي غالبا من الكتفين إلى أسفل البدن كالقميص، أو تغطي أسفل البدن يعني من وسطه، من وسطه من كالسراويل، أو على البدن مثل الفنايل، وكذلك أيضا تغطية الرأس سواء كان بالعمامة أو الطاقية ونحو ذلك. فهو منهي عن المحيط، ما يحيط بجزء من البدن سواء كان لجميع البدن أو لبعض البدن. لكن هل يجوز أن يحرم وعليه ثيابه؟ الجمهور يقولون نعم يجوز، يجوز أن يحرم، لكن يجب عليه أن يتخلص من هذه الثياب، وأن يزيلها عنه، وأن ينزعها عنه مباشرة. يعني يجوز أن يحرم وعليه ثيابه ثم ينزعه. في حال النزع هل هو فعل أو ترك؟ وذكر ابن رجب قاعدة أن من تعلق به منع وهو متلبس به فهل إزالته تعتبر فعلا أو تركا؟ من تعلق به فعل هو منهي عنه أو شيء هو منهي عنه، مثل لو أحرم وثيابه عليه هو منهي عن الثياب ويجب عليه نزعها، هل نزعها من باب الأفعال أو من باب الترك؟ قيل ما من باب الأفعال، فيكون في هذه الحالة كالذي لبس بعد إحرامه يكون عليه فدية أذى، وإن قيل إنه ترك وتخلص فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب أنه تخلص وترك، لكن السنة ينبغي له أن يتهيأ قبل، أن يتهيأ قبل ثم بعد ذلك يحرم، ثم بعد ذلك يلبي بما يريد أن يحرم به من الأنساك. نعم. قال رحمه الله، حديث ابن عمر المتقدم أنه كان رضي الله عنه إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة. قوله وهذا الخبر خبر من طريق فليح بن سليمان الخزاعي عن نافع عن ابن عمر، حديث ابن عمر هذا حديث في البخاري، حديث في البخاري، لكن في قوله بدهن ليس له رائحة طيبة هذه اللفظة أو هذا الفعل من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، وينظر في ثبوت هذه اللفظة، الخبر ثابت لا إشكال فيه وأصله أيضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه، لكن هذه اللفظة هذه من طريق تفرد بها فليح من سليمان الخزاعي، وفليح هذا انتقى من البخاري رحمه الله، لم يعتمد عليه، لم يعتمد عليه، ولم تذكر هذه اللفظة من غير طريقه يعني في الصحيح، وينظر لكن بحسب ما رأيت أنها لم تذكر، وفليح لم يعتمده البخاري رحمه الله أو لم يروي عنه كما يروي عن الحفاظ، كما يروي عن الحفاظ كما يقول حافظ رحمه الله، فلهذا هذه اللفظة في قول ليس له رائحة طيبة إن ثبتت عن ابن عمر فيكون اجتهادا منه رحمه الله، وقد يؤيد هذا والله أعلم، يؤيد هذا أن ثبت من غير هذا الطريق وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها ذكر لها أن ابن ذكر لها عن ابن عمر في مسألة الطيب، وأنها أخبرت أنه يقول لأن أطلى أو أطلى بقطران أحب إلي من أتطيب، يعني حال الإحرام، حال الإحرام، فذكرت فقد يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلي قبل يطول البيت بنحو من هذا اللفظ، لكن هو رحمه الله هذا رأيه وهذا اجتهاده وخفيت عليه السنة، لكن كونه ليس له رائحة طيبة يحتمل والله أعلم، ليس المعنى أنه مفهوم مخالف أن له رائحة طيبة، لكن ليس له رائحة، له رائحة معتادة مثل الدهن، وعلى هذا لا يكون فيها إشكال فيما يظهر. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت براحلته قائم حرم ركب على الراحلة ويباركه، ثم إذا تستوي قائمة يحرم، وهذا هو السنة، السنة أن يحرم بعدما يركب على راحلته مباشرة يبادر إلى الإحرام قبل أن يسير، قبل أن يسير. سيأتي في حديث ابن عباس إشارة إلى هذه المسألة، وهل له أن يحرم في مصلاه أو عقب الصلاة قبل أن يركب، سيأتي في حديث ابن عباس. فيستوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هو أيضا ثبت في الأخبار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنه، جاء عن أنس وعن جابر وعن ابن عباس وعن ابن عمر كما تقدم، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء، فلما علا على حبل البيداء أهل. رواه أبو داود، وهذا من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن أنس رضي الله عنه. أشعث ثقة فقيه رحمه الله كما يقول الحافظ. وهذا الخبر هو في صحيح البخاري عن أنس، لكن اختار هذه الرواية فيما يظهر والله أعلم لأنه قيد إحرامه بعد صلاة الظهر. الحديث في الصحيح ليس فيه دل، حديث عن الصحيح البخاري ليس فيه أنه بعد صلاة الظهر، لأن يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على حبل البيداء أهل. الحبل البيداء هو المستطيل، هو الرمل المستطيل. وهذا قد يفهم منه أنه أهل بعد ذلك، أهل بعد ذلك البيداء ما يكون أمام المسجد. وهذا هي التي قال فيها ابن عمر بيداءكم هذه لتكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا إشكال في هذا، لأن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في هذا، وليس فيه أنه لم يهل قبل، لأن نفس أنس رضي الله عنه أخبر أنه هل لما استوت به راحلته كما في الأخبار الأخرى. هذا لا ينافي أن يهل به مرة أخرى حتى يسمعه من لم يسمعه، من لم يكن سمع ما أهل به عليه الصلاة والسلام. لكنه قد أهل قبل ذلك حين ركب على راحلته وقام به بعيره كما في حديث ابن عمر، رواية ابن عند مسلم متقدمة، حين قام به بعيره وحين توجه به أيضا إلى جهة مكة جهة القبلة كما في حديث أيضا ابن عمر، أهل عليه الصلاة والسلام. وأن هذا هو الصحيح، أنه لم يهل عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد وهو في مصلاه، مراد به مصلاه لصلى فيه، لم يقع من هلال على الصحيح خلافا لما سيأتي في حديث ابن عباس لأنه ضعيف. وهذا الذي ذكره أيضا من كونه أهل بعد صلاة الظهر جاء في مسلم أيضا من حديث ابن عباس بعد أنه بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام واستوت راحلته على البيداء أهل، إما أن يحمل هذا على أنه المراد في هذا استوت راحلته على البيداء يعني حين قام به بعيره، وهذا المكان الذي قام به بعيره أول ما ركب هو من البيداء أو قريب من البيداء، فلا ينافي ذكر البيداء لأنها أول وانتهى، فلا ينافي أن من قال بعد ذلك يعني طرف البيداء الذي إلى جهة مكة أو طرفها الذي يلي المسجد. فمن قال يعني أهل أراد هل لم يستوى بعيره أراد به طرفها أول ما قام وهو ما كان منها إلى جهة موضع صلاة الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذي الحليفة، لأنه سار إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر من يوم السبت في آخر ذي القعدة 26 أو 25، سار إلى ذي الحليفة فبات بها عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ثم لما أصبح ينضخ طيبا عليه الصلاة والسلام وجامع نساء عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا استدل به مالك وجماعة على أن الطيب لا يشرع أن يتطيب لإحرامه، لأن قال ثم اغتسل، يعني أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام بعدما تطيب، لكن جاء ما يدل لأن هذا الغسل غسله من الجماع عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال بعد ذلك ثم أحرم وأصبح ينضح طيبا، أخبر أن نضح الطيب يقال نضخ ينضح وينضح يصرح هذا وهذا، ينضخ يمكن قيل إنها أشد من ينضح، ينضح يعني يكون بالرائحة، وينضخ قد يكون مع الرائحة شيء من الطيب أو أثر الطيب، أثر الطيب وينضح من رائحة الطيب، فينضح طيبا جمع يدل على أنه وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا دل الصريح على مشروعية الطيب، فالشأن أنه عليه الصلاة والسلام لما أصبح من ذلك اليوم وصلى الظهر في يوم الأحد، صلى الظهر يوم الأحد فلم يحرم عقب صلاته، بل ركب راحلته فلما استوت به توجهت به إلى القبلة أحرم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري، وقال رواه أنس وابن عباس. حديث جابر رضي الله عنه من طريق الأوزاعي سمع عطاء عن جابر رضي الله عنه اللي هو عند البخاري. وحديث أنس رضي الله عنه من طريق ابن جريج حدثنا محمد المكدر عن أنس رضي الله عنه، وحديث ابن عباس من طريق موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي بلفظ حديث جابر وأن أنس وابن عباس قالوا أهل حين سوت به راحلته، فهذه الأخبار صريحة أنه أهل عليه الصلاة والسلام بعدما استوى على راحلته، لكن حين نهض كما في حديث عمر قام به بعيره، لأن هذا يكون عند التوجه وبعد استقبال القبلة إلى جهة مكة، وهذا هو الذي جاء في أكثر الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم بل جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا يحرم عقب صلاته، يحرم عقب صلاته، هذا قول الجمهور، وهذا القول مرجوح لا من جهة الصلاة ولا من جهة الإحرام، الصواب أن الإحرام يكون بعدما يركب راحلته ويستوي عليها، أما الصلاة فهل تشرع أو لا تشرع؟ الجمهور قالوا تشرع الصلاة للمحرم صلاة الإحرام، واستدلوا بهذه الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام، وسيأتي حديث ابن عباس في هذا، حديث طويل في هذا الباب، والأظهر والله أعلم أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، إن وافق صلاة سواء كان فرض أو سنة فإنه في هذه الحالة يحرم، يصلي ثم يحرم بعدما يركب دابته، فلو وصل إلى الميقات وقت صلاة الظهر فصلى الظهر والعصر فيكون إحرامه بعد ذلك إذا ركب عقب صلاته للظهر والعصر، أو وصل وقت صلاة العصر صلي العصر ثم يحرم، لكن إن كان وصل ليس وقت صلاة أو كان قد صلى هذه الصلاة في هذه ليس هناك صلاة تخص الإحرام، إلا إذا توضأ، ومن عادته أنه يصلي ركعتين كلما توضأ، في هذه الحالة يحرم عقب صلاة الوضوء الصلاة، لكن هذه الصلاة ليست صلاة إحرام، صلاة للوضوء يعني الذي اعتاده. إذ لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وهذه المسائل تبنى على الدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة: صلوا كما رأيتموني يصلي. فالعبادات مبناها على التوقيف. جاء حديث عند الترمذي في عمرة الجعرانة أنه عليه الصلاة والسلام دخل مسجدا فصلى فيه ثم أحرم بعد ذلك، وحديث ضعيف، ثم لا يدل على أنه قصد الصلاة أجل الإحرام عليه الصلاة والسلام، مع أن الحديث لا يثبت. الحديث لا يثبت في ذكر أن صلاة لعمرة الجعرانة. قال رحمه الله: وعن سعيد ابن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فقال: إني لا أعلم الناس بذلك. يقول ابن عباس: إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، يعني أوجب بعدما صلى، وهذه صلاة الظهر. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، يعني من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أو صلوا معه. ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، يعني عند المسجد بعدما ركبها عند المسجد، فأدرك ذلك منه أقوام فحافظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، أي جماعات، يعني لم يسمع منه الجميع إهلاله في موطن من المواطن، بل كان جماعة يسمعون إهلاله في هذا الموطن وجماعة يسمعونه في موطن آخر. فسمعوا حين استقلت بناقته، فقالوا: إنما أهل حين استقلت بناقته. ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء، وهي المراد البيداء، الشرف البيداء الموضع العالي منها، أهل، فأدرك ذاك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء، يعني ولم يسمعوه أهل قبل ذلك. ويم الله، لقد أوجب في مصلى. هذا الحال الأولى أو الإجابة الأول، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين على شرف البيداء. روى أحمد وأبو داود، وهذا عند أحمد وأبي داود من طريق محمد إسحاق: حدثني خصيب عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس كما تقدم. وهذا الخبر ضعيف، خصيف هذا تقدم أنه ضعيف سيء الحفظ رحمه الله، كما تقدم في حديث ابن عباس الحائض والنفساء أنه تغتسل وتحلم تقضي الناس كلها غير أن لا تطوف بالبيت. هذا الحديث مخالف للأخبار الصحيحة، قال الأخبار الصحيحة، فليظهر أنه من أوهام خصيف رحمه الله، وقد يكون أيضا من أوهام ابن إسحاق وخصيف جميعا. إسحاق وإن كان إذا صرح لا بأس به، لا، وهذا كما قال أحمد رحمه الله وابن إسحاق رحمه هذا ابن إسحاق ربما صرح وخالف، كما قال أحمد رحمه الله ربما صرح وخالف رحمه الله، لكن ما دام الحديث من طريق خصيف فهو علته فيما يظهر وهو الأقرب. فمثل هذا الحكم وهذا التفصيل العظيم في هذا الخبر إذا كان لم يحفظ إلا من طريق خصيف مما يدل على ضعفه وشذوذه بهذا الخبر، لأن الأخبار الصحيحة عن ابن عباس نفسه، وكما تقدم عن جابر وعن أنس وعن ابن عمر أنهم رضي أخبروا أنه هل عليه الصلاة والسلام حين استوت به راحلته، استوت به راحلته. هذا هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء ما أيضا أنه هل بعد ذلك على شرف البيداء، لكن إهلاله بعد صلاته في مجلسه هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام إلا من هذا الطريق، أو لم يرد إلا من هذا الطريق فلا يثبت. قال رحمه الله: ولبقية الخمسة وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه، منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، وهو من الطريق المتقدم. وكذا رواه أحمد مختصر، وكذا رواه أحمد مختصر أيضا. على هذا يكون عند الخمسة إلا أبا داود مختصر، أبو أحمد رواه مطول ومختصر، وأبو داود رواه مطول، وأحمد رواه مطول ومختصر، والترمذي والنسائي وابن ماجه على ملك مصنف رواه مختصرا. أنا راجعت الترمذي والنسائي فكذلك رواه مختصرا، لم ولكن لم أره عند ابن ماجه، لم أره عند ابن ماجه مختصرا. فينظر هل ذكره في موضع يعني في غير مظانه، ينظر الله أعلم، لكن حسب ما رأيت لم أره عند ابن ماجه رحمه الله مختصرا. والحديث على كل حال من هذا الطريق مختصرا ومطولا من طريق خصيفة وضعيف. قال رحمه الله: باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهو ابن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم عن منافع بن قصي بن كلاب، قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. الحمد لله. رواه الجماعة إلا البخاري من طريق، وهذا من طريق عكرمة عنه، عند الجماعة من طريق عكرمة عنه. وسيأتي أيضا عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه. هذا الخبر فيه الاشتراط في الإحرام، وأن للعبد أن يشترط في إحرامه، وأن له على ربه ما شرط وما استثنى، كما سيأتي في النساء، وكما قاله عمر رضي الله عنه في مروه بن أبي شيبة لسويد بن غفلة، قال: يا أبا أمية اشرط، فإن لك على ربك، فإن لربك عليك ما أحرمت ولربك عليك ما شرطت، ولك على ربك ما شرطت أو ما استثنيت، أو كما جاء عنه رضي الله عنه بنحو من هذا اللفظ. أن ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير هي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوج المقداد بن عمرو الكندي، الكندي رضي الله عنه صحابي فارس رضي الله عنه، توفي سنة 33 للهجرة. قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة، ثقيلة تخشى أن تضعف. وفي جاء في رواية أيضا في الصحيح عنها نقاط شاكية، شاكية. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدأ الناس بأن يشترطوا، بل سألت ضباعة رضي الله عنها، وهذا يقع في كثير من الأحكام التي تشرع أن يبتدئ السائل فيكون حكما عاما، ولا يشترط في الأحكام الشرعية أن يبتدئها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سئل يكون خاصا على صفة للسائل أو على حال التي سأل عنها، الأصل العموم. ولقال: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فقال: فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالنبي خاطبها عليه الصلاة والسلام بهذا، وخطابه لواحد من أمته خطاب للجميع، لكن من أهل العلم من قيد هذا الاشتراط بما في الحديث من العذر، قول إني امرأة ثقيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أهلي واشترطي، يحتمل أهلي واشترطي لأنك ثقيلة، ويحتمل أن الاشتراط مع الإهلال، لك أن تهلي وأن تشتري وكنت ثقيلة أو شاكية أو غير ذلك. أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، قال فأدركت، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا أخذ به الحنابلة والشافعية، وخالف في ذلك الأحناف والمالكية فقالوا لا يشرع الاشتراط، وهذا قول ابن عمر وقول جماهير الصحابة على ما دل عليه هذا الخبر، وهو الذي ثبت عن عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وعمار وأم سلمة وعائشة رضي الله عنه، ما جاء عن عمر وعثمان وعلي وعائشة رواه ابن أبي شيبة، اللي هو عن علي عن عمر وعن عائشة وعن عائشة وعلي، وينظر عن عثمان، وكذلك جاء عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنه، والحافظ قال صح عن هؤلاء الصحابة السبعة، عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وعمار وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم. وقال لا يحفظ عن غيرهم خلافه، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه هذا من اجتهاده، وخالفه أبوه وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة معهم عمر رضي الله عنه، ما يدل على أنه أمر متقرر عند الصحابة. وقد اختلف في الاشتراط على أقوال، قيل لا يشرع مطلقا كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الحديث، وجاء في رواية صريح أنه كان ينكر الاشتراط رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وقالوا لا يشرع الاشتراط مطلقا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر أحدا. وقيل يشرع مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وقول الشافعية، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة كما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله. وقيل يشرع عند الخوف، مثل إنسان يخشى أن لا يكمل، مثل أن يكون به أثر مرض مثلا أو شديد الضعف ويخشى أنه لا يستطيع فيريد أن يستثني ويشترط فله ذلك، فقالوا بهذا التفصيل. وهل منه مثلا المرأة التي تخشى النزول الحيض؟ من أهل العلم من قال لها ذلك، ومنهم من قال ليس لها ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من النساء، ومعلوم أن هذا واقع، بل لعائشة رضي الله عنها أصابها ما أصابها رضي الله عنها، ولم يأمرها النبي بالاشتراط عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنها حين تضطر إلى ذلك، حين تكون مع رفقة وجماعة مثلا وتخشى أنها تحبسه، خصوصا في العمرة تخشى أنها تحبسهم وقد لا ينتظرونها، فلأجل هذا نوع من الضرر، فلا يكون لأجل الحيض، لأجل الحيض ولأجل خوف من نزول الحيض ويدفع الضرر عنها. في هذا الحديث يمكن أن يقال إنها حين تخشى هذا لها أن تشترط، ويحتمل على الإطلاق يعني كمان، وإن لم تكن مع رفقة، حتى لو كانت مع رفقة قد ينتظرونها، لكن قد يشق عليهم ذلك فتريد أن تشترط حتى لا تشق على غيرها، وإن لم يكن عليها أو عليهم ضرر، هذا محتمل والله أعلم. لكن القول بمشروعية الاشتراط، من قال مشروع الاشتراط مطلقا ظاهر الدليل معه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنه خاص بك بضباعة رضي الله عنها، بل قال لها هلي واشترطي. وكذلك قول عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة فإن لك على ربك، قال له ذلك ولم يذكر أن له عذر أو أن له أمر، أن قال له حج واشترط، فظاهر كلام عمر الإطلاق رضي الله عنه. وكذلك ظاهر ما نقل عن بقية الصحابة المتقدمين. قال رحمه الله وللنسائي في رواية وقال فإن لك على ربك ما استثنيت. هذه الرواية من طريق هلال بن خباب العبدي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. وهلال بن خباب قال في التقريب أن صدوق تغير بآخرة، والذي ظهر أنه الثقة، لأن ظهر ترجمته في التهذيب وثقه الأئمة، يكاد أن يطبقوا على توثيقه أئمة الكبار وثقوه رحمه الله. أما تغيره فوقع فيه خلاف، أثبته يحيى بن سعيد القطان وابن حبان وغيرهما، ونفاه يحيى بن معين، قال إنه لم يتغير، إنه لم يتغير. لكن لا شك أن المثبت أقوى، والأصل على حديث السلامة رحمه الله، الأصل على حديثه السلامة، ليصح هذه الزيادة جمع وأثبتها على ظاهر السند فإن لك على ربك ما استثنيت. هذه الرواية تقوي قول الجمهور وما نقل عن الصحابة لقول فإن لك على ربك ما استثنيت، يدل على أن من استثنى فقال إن محلي حيث عبستني فإن حصل لي عذر فلي أن فأنا حلال نحو ذلك، فإنه يشمل من له عذر ما ليس له عذر، فيتقوي أنه يشرع على الإطلاق دون تقييد. ثم الاستثناء أو الاشتراط له عند الفقهاء صيغتان، الصيغة الأولى أن يقول مثلا يلبي بالحج أو العمرة ويقول حصل لي عذر، حصل لي علي مرض فإني أتحلل كما في حديث أهلي واشترطي فإن لك على ربك أهلي واشترطي إنما حلي حيث حبستني، وليس أي صيغة الشرط كما يقول علقمة أي صيغة تؤديها، فأنا في حل أو فإن حصل لي ضرر فأنا حلال، أي صيغة يؤديها فله صيغتان. الصيغة الأولى أن يقول فأنا حلال، في هذه الحالة بمجرد حصول ما علق عليه يكون حلالا ويتحلل مجانا، يستفيد التحلل ويتحلل مجانا، معنى أنه ليس عليه هدي ولا صوم ولا إطعام ولا شيء، وله أن يرجع مباشرة. الحالة الصيغة الثانية أن يقول فإن يعني حصل علي شيء فلي أن أتحلل، لم يقل فأنا حلل، فلي أن أتحلل، يعني علق تحلله في هذا الوقت بإرادته، في هذه الحالة لا يكون حلالا إلا عند إرادة تحلل، فله أن يكمل وله أن يتحلل. وهذه قد تكون أحسن من جهة أنه قد يصيبه مثلا هذا المرض مثلا ويكون في هذا ما بقي، يعني يمكن أن يتمه ولا يتضرر، وقد يكون هذا الشيء الذي يصيبه لا يمتنع عليه أن يتم حجته أو عمرته. المقصود أن له صيغتين. نعم. ومن مسائل التحلل، من مسائل الاشتراط، أنه هل لا بد من التلفظ والنطق أو يكفي النية مثل نية النسك. من العلم من قال تكفي نية نية الاشتراط، إنسان ناوي الاشتراط لكنه ما تلفظ به، قالوا تكفي نية الاشتراط كما تكفي نية النسك، لأن النية النسك إذا كان أصلا لا يشترط التلفظ به عند جماهير العلماء، فالتلفظ بالاشتراط كذلك إنه تابع له تابع. ومنها العلم قال لا بد أن يتلفظ به لقوله عليه الصلاة والسلام قولي، وهذا على هذا يجري مجرى النذر، فلا يكفي فيه مجرد النية، يكون كالنذر إذا نواه لا يحصل به النذر، فلا بد أن يتلفظ به، وهذا هو ظاهر اللفظ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد الأسود، متفق عليه، وهو المقداد بن عمرو، وكانت تبناه في الجاهلية، وهو المقداد بن عمرو كما تقدم الكندي، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله عنها، وهو في معنى حديث ابن عباس، لكن في هذا ما يبين حديث ابن عباس، وأن قولها في حديث ابن عباس كان بعد ما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل على ضباعة بنت الزبير فقال لعلك أردت الحج، قالت والله ما يريد أن يحث على ذلك، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام علم حالها، يظهر والله أعلم أن النبي علم حالها، ولها دخل عليها وقال لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجد إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي وقولي، هذا أيضا ظاهر للقول المتقدم لا بد أن يتلفظ بالاشتراط، اللهم محلي حيث حبستني، والمراد المعنى له خصوص هذا اللفظ كما نبه عليه أهل العلم. وعن عكرمة وأبو عبد الله البربري مولى ابن عباس عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مررت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه أحمد من وهذا عند أحمد طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ضباعة، وهذا الخبر صحيح بما تقدم، وهو في أصل الصحيحين، وفيه دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتدأها بذلك، لكن هذا بعد قولها له إنها وجعة، ولهذا قال أحرمي وقولي، وليس المراد يعني أحرمي وقولي، هذا يبين أنه يقول يحرم يقول لبيك عمره فإن حبسني حابس، فإن حبسني حابس يعني يقوله بعد تلبيته بالحج، بعد تلبيته مثلا بالعمرة إنما حلي حيث تحبسني، فبهذا يتحلل من اشترط ويكون مجانا ولا شيء عليه. نعم. ثم ذكر رحمه الله باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها، ليأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.